بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأحسن لكم العاقبة إنه حميد المجيد. أحبتي، ها نحن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين، ونبدأ كما اعتدنا عليه في الحلقات السابقة في شرح المسائل الفقهية مع سماحة السيد خضير المدن. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، أن يتقبل صيامكم وقيامكم. تكلمنا في الحلقات السابقة عن أحكام الصوم، اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أحكام الفطرة. زكاة الفطرة، ويشترط في وجوبها، أي في وجوب زكاة الفطرة، يشترط أولا البلوغ، وثانيا يشترط العقل، وثالثا عدم الإغماء، ورابعا الغنى. فلا تجب الفطرة على الصبي. الصبي إذا كان عنده أموال، ماكو شخص يعول هذا الصبي، وإنما هو عنده أموال يعيش من هذه الأموال، هنا هذه الفطرة لا تجب على الصبي. نعم، إذا كان هذا الصبي يعول شخص فالفطرة تجب على الشخص الذي يعول هذا الصبي، أما نفس الصبي إذا عنده مال لا تجب الفطرة على هذا الصبي. وكذلك أيضا لا تجب الفطرة على المجنون. المجنون عنده أموال، ماكو شخص يعيل هذا المجنون، وإنما هو يصرفون عليه من الأموال اللي موجودة عنده، أمواله أيضا لا تجب الفطرة هنا على هذا المجنون. نعم، لو كان شخص يعيل هذا المجنون، نعم تجب على المعيل. وكذلك الحكم أيضا بالنسبة للمغمى عليه. وكذلك لا تجب الفطرة على الفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة، لأنه من شرائط وجوب زكاة الفطرة هي الغنى. فلو كان الشخص فقير هذا، هل تجب عليه زكاة الفطرة؟ لا تجب عليه. بالنسبة للفقير، هو الذي لا يملك قوت سنة بالفعل أو بالقوة. فلو كان مثلا شخص يملك قوت سنة بالفعل، يعني عنده 1,000,000 دينار مثلا، أو عنده 2,000,000 دينار، هاي 1,000,000 دينار أو 1,000,000 دينار تكفي لمدة سنة، هذا يعتبر غني، هذا يعتبر تجب عليه زكاة الفطرة. ولكن إذا ما كان يملك المبلغ اللي يكفي لمدة سنة، هذا يعتبر فقير شرعا. كذلك أيضا اللي عنده مثلا راتب شهري، صح هو ما عنده قوت لمدة سنة يكفيه، لكن ايش عنده؟ عنده راتب، هو كل شهر يحصل راتب، هذا الراتب اللي يحصله يكفي مصرف شهر، راتب الشهر الثاني يكفي الشهر الثاني، راتب الشهر الثالث يكفي الشهر الثالث، وهكذا. فهذا صحيح ما عنده قوت سنة بالفعل، ولكن عنده قوت سنة بالقوة. فإذا كان يملك قوت سنة بالقوة، كذلك أيضا تجب عليه زكاة الفطرة. إذا كان ما يملك قوت سنة بالقوة، لا تجب عليه زكاة الفطرة، يعتبر هذا الشخص فقير. والمشهور بين الفقهاء أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما، يعني لحظات قبل الغروب إلى أن يتحقق الغروب. فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، يعني هذا صار فقير قبل الغروب بلحظة، هو كان غني عنده أموال، هاي الأموال إما تلفت، إما مثلا سرقت هذه الأموال، أو خسر بالتجارة فأصبح فقير، تحول من غني إلى فقير، هل تجب عليه زكاة الفطرة؟ لا تجب عليه زكاة الفطرة. فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة لا تجب عليه زكاة الفطرة، أو مقارنا للغروب أيضا صار فقيرا، مقارن تحول إلى من غني إلى فقير، وكان تحول هذا مقارن للغروب، كذلك أيضا لا تجب عليه زكاة الفطرة. وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب كان فقيرا. صار غني متى؟ جاء أموال. كان فقير هو جت أموال، كان فقير فجت أموال بعد الغروب. هل تجب عليه زكاة الفطرة؟ كذلك أيضا لا تجب عليه زكاة الفطرة، هذا طبعا على رأي المشهور. لكن الأحوط وجوبا استدراك سمعت سيد، لكن الأحوط وجوبا إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب. فهذا كان فقير أو كان صبي مثلا أو بلغ في أثناء الغروب مقارنا للغروب، أو كان فقير فأصبح غنيا في وقت الغروب مقارنا للغروب. سمع السيد يقول أحوط وجوبا تجب عليه زكاة الفطرة، بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا. يعني هنا الشرائط تحققت بعد الغروب، بعد الغروب صار غنيا، بعد الغروب صار بالغا، هذا المغمى عليه أيضا بعد الغروب أفاق، هل تجب عليه زكاة الفطرة؟ يقول سمعت سيد نعم الأحوط وجوبا إنه إذا تحققت الشرائط بعد الغروب تجب عليه زكاة الفطرة، ما طول وقت الزكاة باقي. وقت زكاة الفطرة شو وقت ينتهي؟ زكاة الفطرة وقتها ينتهي للي يصلي العيد، فينتهي عند صلاة قبل صلاة العيد، أما اللي ما يصلي صلاة العيد فوقتها يمتد إلى الزوال. يستحب للفقير إخراجها أيضا. الفقير كما قلنا إنه من شرائط وجوب زكاة الفطرة الغنى، فهذا الشخص فقير هل تجب عليه؟ لا تجب عليه، ولكن يستحب للفقير إخراجها، إخراج زكاة الفطرة. وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ثم هو على آخر يديرونها بينهم، إذا عنده بس فقط بمقدار صاع، عنده 3 كيلوات، هذا الفقير عنده 3 كيلوات، فيدير هذا الصاع 3 كيلوات يديرها في عائلته، فهو مثلا عنده هو وزوجته وعنده مثلا 3 من الأولاد، فش يسوي بهاي الحالة؟ هو عندهم بس صاع واحد، هذا الصاع اللي يملكه هو الفقير اللي يعيل هاي العائلة، هذا الفقير المن يمطيه؟ يمطيه لزوجته، الزوجة المن تطيه؟ للابن الأكبر، ثم الابن الأكبر المن ينطيه؟ ينطيه للابن الأوسط، ثم الابن الأوسط بعد ما يتملكه ينطيه المن؟ ينطيه إلى الابن الأصغر اللي هو آخر واحد بالعائلة. هذا الآخر واحد بالعائلة إما يرجحها على الأب، إما يرجع زكاة الفطرة على الأب، يعني هو تملكها يعطيها للأب الآن، أو ينطيها الواحد من العائلة، ينطيها مثلا للأم، الأم ينطيها، أو ينطيها لأخيه الأكبر أو لأخيه الأوسط، أو لا وهو الأحوط استحبابا إنه يطلعها من العائلة، يعني ينطيها إلى شخص أجنبي، إلى فقير أجنبي. والأحوط استحبابا عند انتهاء الدور، من يخلصوها آخر فرد بالعائلة ينطوه إياه، الأحوط استحبابا إنه ما يرجح مثلا للأب أو للأم أو للأخوة، لا المن ينطيها احتياط استحبابي، ينطيها إلى أجنبي، يصدق على أجنبي بزكاة الفطرة هذه. كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغيرا أو مجنونا أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه. إذا كان مثلا هذا الزوج عنده زوجة وعنده ابن مثلا مجنون، أو عنده صبي صغير مثلا، عندهم طفل عمره 10 سنوات، ولد عنده عمره 10 سنوات، هنا شلون؟ هنا بالنسبة لهذا الصاع اللي يمتلكه هذا الفقير اللي يعيل هاي العائلة، هذا المن ينطيه؟ ينطيه للزوجة، الزوجة تملكت هذا المال، المن راح تنطيه؟ راح تنطي عن نفسها، ترجع المن؟ ترجع للزوج. هسه الزوج ايش أخذ؟ أخذ الفطرة مال زوجته، أخذ الفطرة مال زوجته، الآن تملكه هو، هذا الفقير تملكه، أخذه لنفسه، هسه أنه وين ينطي المن يرجع؟ يرجع مرة أخرى للزوجة، ولكن هالمرة عن من؟ عن القاصر، عن الطفل اللي عمره 10 سنوات، أعطى زكاة الفطرة لمن؟ أعطاها الزوج مرة ثانية، رجح على الزوجة، هاي زكاة الفطرة مال هذا القاصر أو مال هذا المجنون. بعد ذلك الزوجة تريد تمطيها، ترجحها للزوج أو تصدق بها على شخص أجنبي. يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه. إذا واحد اجتمعت بهذه الشرائط المتقدمة، البلوغ، العقل، عدم الإغماء، الغنى، يطلعها عن نفسه زكاة الفطرة، وبعد عن من يطلعها؟ كل شخص يقوم بإعالته، زوجته، أولاده، أخوته، أمه، أبوه، إلى آخره، كل واحد يعوله يجب عليه أن يطلع زكاة الفطرة، لأنه الشرائط اجتمعت بهذا الشخص. فإذا اجتمعت الشرائط يجب أن يطلع زكاة الفطرة عن نفسه وعن من يعوله. إذن يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به. يعني شنو المقصود من يعول به؟ يعني من يكفي معيشته ونفقته، ينفق عليه، يصرف عليه، هو هذا المقصود هنا بالهذا بالإعالة. واجب النفقة، هذا اللي يعوله الذي يقوم بإعالته، واجب النفقة مثل الأب مثلا والزوجة أو الأم أو الأولاد، أم غير واجب النفقة مثل أخوته بالبيت مو واجبين النفقة عليه، أو أخواته بالبيت أيضا يجب عليه، مثل ما يجب عليه أن يطلع عن أولاده وعن أمه وعن أبوه وعن زوجته، كذلك يجب عليه أن يطلع عن أخوته وأخواته. واجب النفقة كان أم غيره قريبا أم بعيدا، هذا اللي الشخص اللي يقوم بإعالة هذه العائلة، هذه العائلة لا فرق أنه إذا كان هنا العيال كانوا مثلا من أقربائه مثل أخوته أو لا، يعني أجانب بعيد، هذا مثلا شخص مو قريب عليه ولكن هو ينفق عليه ويعوله. مسلما كان أم كافر، كل من يعول، كل من هو داخل في عيلولته سواء كان مسلم أو كافر، حتى وإن كان هذا الكافر داخل في عيلولة هذا الشخص، يجب على هذا الشخص أن يطلع أيضا الفطرة مالته، صغيرا أم كبيرا، عمره يوم، عمره 10 سنوات، عمره 50 سنة، إيش قد عمره هذا، بغض النظر عن عمره صغير أو كبير، كذلك يجب أن يطلع زكاة الفطرة عنه. بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله ولو في وقت يسير. يقول حتى لو كان يعوله مو فترة طويلة، يعوله مثل زوجته وأولاده وأبو أمه، لا، يعوله في فترة يسيرة، مثل من؟ يقول مثل الضيف. يقول الضيف إذا نزل قبل الهلال وبقي عندك في تلك الليلة حتى وإن لم يأكل الضيف، يعني أنت ليلة العيد قبل الغروب إجاك ضيف قبل الغروب دخل عليك، هذا الضيف راح يبقى، شو يبقى عندك؟ راح يبقى هاي الليلة عندك، يجب ماذا عليك؟ يجب عليك أن تطلع زكاة الفطرة مالته. زين، إذا ما أكل، تقول إنه هذا الضيف ما أكل، يجب إذا ما أكل كذلك يجب أيضا تطلع زكاة الفطرة عنه. نعم، حتى وإن لم يأكل، حتى وإن بس مجرد إجابات عندك في تلك الليلة يجب عليك أن تطلع زكاة الفطرة عنه. وكذلك إذا نزل بعد الهلال على الأحوط زون، هذا الضيف إذا نزل بعد الهلال، إذا قبل الهلال سمعت سيد يفتي أنه يجب عليك أن تطلع زكاة الفطرة مالته. زين، إذا نزل بعد الهلال، الضيف هذا نزل بعد الهلال أو بقى عندك أيضا في تلك الليلة حتى وإن لم يأكل، ماذا يجب؟ سمعت سيد يقول يجب عليك على الأحوط لزوما أنه تطلع أيضا زكاة الفطرة مالته. إذا أنت دعيت شخص ليلة العيد، إجا أفطر عندك، قلت له ليلة العيد، قلت له تعال تناول الفطور عني، صديق مثلا أو قريب، فإجا تناول طعام الفطور يمك، بقى يمك الساعة 10 مثلا، الساعة 11 ما بات عندك، طلع أفطر يمك وطلع، تجب زكاة الفطرة أنه تطلعها عنه؟ لا تجب عليك زكاة الفطرة بالنسبة إلى هذا الشخص. من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه. إذا أنت الفطرة مالتك وجبت على مثلا على أبيك، زكاة الفطرة مالتك وجبت على أبيك، سقطت عنك لو ما سقطت؟ سقطت عنك، إذا فطرة الشخص وجبت على شخص آخر تسقط عن هذا الشخص، تجب علي من؟ مثلا شخص يعول أشخاص، هذا الشخص هنا الذي يعول أشخاص تجب زكاة الفطرة عليه، فإذا أدى زكاة الفطرة سقطت عن العيال، عن الباقين، سقطت عن الباقين. زين، إذا هذا مثلا الأب وجبت عليه زكاة الفطرة، هو يعول عائلة من زوجة وأولاد، فوجبت زكاة الفطرة عليه، زكاة الفطرة ما طلعها، هذا ما طلع زكاة الفطرة رغم أنها هي واجبة عليه، يعتبر هذا الشخص آثم. يجب على العيال يطلعون زكاة الفطرة؟ نعم يجب على العيال أن يطلعون زكاة الفطرة، لهذا ما دفعها، اللي يعولهم ما دفع زكاة الفطرة، فعلى الأحوط وجوبا أنه يطلعون زكاة الفطرة هم أيضا، ما طول هو ما دفع عنهم هم يدفعون زكاة الفطرة، وإن كان الأحوط وجوبا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا. هذا وجبت عليه زكاة الفطرة الذي يعول هذه العائلة، لكن هو قال أنا ما أدفعها عصيانا، ما أدفع زكاة الفطرة، أو نسيانا، نسى ليلة العيد هذه ما طلع زكاة الفطرة إلى أن خارج وقت زكاة الفطرة، هسه يجب على العيال هنا أن يطلعون زكاة الفطرة، لأن هذا إما عاصي وإما ناسي. وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال، إذا اجتمعت شرائط الوجوب، إذا كان المعيل فقير، هذا الأب ما عنده أموال، فقير، تجب عليه زكاة الفطرة؟ لا تجب عليه زكاة الفطرة. بالنسبة للعيال، نعم العيال يقول إذا اجتمعت بيهم شرائط الوجوب يجب عليهم أن يطلعون زكاة الفطرة. مثلا شنو شرائط الوجوب؟ ذكرناها، البلوغ، العقل، عدم الإغماء، الغنى، إذا اجتمعت هذه الشرائط يجب عليهم أن يطلعون زكاة الفطرة. إذا ولد له ولد بعد الغروب، إجا طفل، زوجته حامل، ولدت متى؟ ولدت بعد غروب ليلة العيد، يجب عليه أن يطلع زكاة الفطرة عن هذا الولد؟ لا يجب عليه. زين، إذا ولد قبل الغروب، إذا ولد قبل الغروب هل يجب عليه أن يطلع زكاة الفطرة؟ نعم، إذا كان هذا الطفل يعتبر من عياله، نعم ولد قبل الغروب، فهذا الشخص إذا كان الولد، إذا كان هذا الطفل اللي ولد إذا كان من عياله يجب عليه أن يطلع زكاة الفطرة. شلون من عياله؟ إذا زوجته ترضعة، إذا أم هذا الطفل زوجته اللي ينفق عليها ترضعة، فهنا هو ينفق على أم هذا الطفل، فإذا هو يعول هذا الطفل لو لا؟ نعم يعول الأم، يعول الطفل، في هذه الحالة طبعا يجب عليه أن يطلع زكاة الفطرة. إذا لا، هذا الطفل يشرب حليب جاف، حليب اصطناعي يشرب، هو ما ينفق على الأم، ينفق على الأم، لكن الأم ما قاعد ترضع هذا الطفل، هذا الطفل قاعد يشرب حليب اصطناعي، يشرب حليب جاف مجفف، من ينفق على هذا الطفل؟ ينفق عليه الأب، الأب هو قاعد يشتري له حليب ويجيب له حليب ويشربه حليب. إذن تجب على الأب أم لا؟ نعم، في هذا الفرض يصدق عليه عيال. إذن إذا كانت الأم ترضع يجب على الأب لأنه هو من عياله أيضا، وإذا كان يشتري للأب حليب ينفق عليه من الحليب الجاف أيضا كذلك، هذا يعتبر من العيال. أما إذا لا، هذا لنفترض أنه الطفل هذا اللي ولد عنده أموال، أما لو تزوج بامرأة قبل الغروب، فإن كان الزوج هو الذي يعول هذه المرأة تجب هنا على الزوج، أما إذا الزوج ما يعول هذه المرأة فتجب زكاة الفطرة على من يعول هذه الزوجة، أما إذا لا ماكو أحد يعول هذه الزوجة فتجب زكاة الفطرة على نفس الزوجة هذه، طبعا إذا كانت شرائط الوجوب مجتمعة. وكذلك أيضا بالنسبة للطفل، الطفل إذا ماكو شخص يعوله وإنما عنده أموال، هو عنده أموال هذا الطفل، فينفق على هذا الطفل من هذه الأموال، ماكو وفد شخص آخر يعول هذا الطفل، ففي هذه الحالة بالنسبة لهذا الطفل لا تجب عليه زكاة الفطرة. لماذا؟ لأنه يشترط في زكاة الفطرة يشترط البلوغ، وهذا الطفل غير باله، فلا تجب عليه زكاة الفطرة. أحسن سمح سيد، طيب الله أنفسكم. مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في زكاة الفطرة ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدي الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: ما هو المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطرة؟ المقدار الذي يجب إخراجه في زكاة الفطرة هو صاع، والصاع يساوي 4 أمداد، ويكفيه في المقام أن يدفع 3 كيلوات من الطحين مثلا أو التمور أو التمن، ويجوز له أيضا أن يدفع القيمة، يعني 3 كيلوات الآن مثلا طحين قد يشوفها بالسوق مثلا موجود الكيلو، مثلا الكيلو ب500، فثلاث كيلوات يصير 1500، يقدر يطلع 3 كيلوات طحين مثلا أو يطلع 1500 بالنسبة للنفر الواحد. أحسنت. وكذلك سؤال آخر في زكاة الفطرة يقول: هل يجوز للمالك أن يدفع زكاة الفطرة إلى الفقراء بنفسه؟ نعم، بالنسبة للمالك الذي يخرج زكاة الفطرة عنه وعن عائلته يجوز له أن يدفع زكاة الفطرة إلى الفقراء بنفسه، يشوف عائلة فقيرة مثلا من جيرانه من أرحامه وينطيهم زكاة الفطرة، والأحوط استحبابا أن يدفعها إلى الفقيه، الأحوط استحبابا والأفضل أنه يدفعها للفقيه. سؤال يقول: شخص عنده رأس مال قام بتشغيله في السوق، ولكن الربح الذي يحصل عليه من رأس ماله لا يكفي لمؤونته السنة، فهل يجوز له أخذ الزكاة؟ نعم، إذا كان عند الشخص رأس مال مثلا عنده 1,000,000 دينار مشغلها بالسوق، هاي الدرع عليه ربح مثلا 100,000، 100,000 هذا الشخص عنده عائلة، 100,000 ما تكفي له هو والعائلة، ما تكفي له، يجوز يأخذ الزكاة؟ هو عنده 1,000,000 دينار يجوز له أخذ الزكاة؟ نعم يجوز له أخذ الزكاة، لا يجب عليه أن يأخذ من 1,000,000 ويصرف، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. إذا كان للشخص صنعة كالحدادة مثلا تقوم آلاتها بمؤنته، أو عنده أرض زراعية أو دار أو محل ونحوها تقوم قيمتها بمؤنته، ولكن الحاصل منها لا يكفي، فهل يجوز له إبقاؤها وأخذ المؤنة من الزكاة؟ إذا كان شخص مثلا عنده محل نجارة أو محل حدادة، الآلات اللي موجودة بالمحل قيمتها 3 ملايين، لكن العائد اللي يدر المحل فد مبلغ قليل، مثلا يدر 50,000 مثلا أو يدر 100,000، هاي 50 أو 100 ما تكفي العائلة. نعم الآلات إذا يبيعها هو 3 ملايين يقدر يصرف، يقدر يطلع مثلا المؤنة مالت السنة مالته ويقدر يصرف على عائلته، يجب عليه هنا أنه يبيع الآلات مالته مالت المحل مالته حتى يصرف على عائلته، لو لا إذا أكو مال من الزكاة يقدر يأخذ، نعم يجوز له، مو واجب عليه أنه يبيع الآلات مالته، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ويصرف على عائلته. كذلك مثلا لو عنده دار أو عنده قطعة أرض مثلا أو عنده شيء آخر، هذا الشيء يقدر يبيع، قطعة الأرض يقدر يبيعها مثلا، قطعة الأرض هذه الزراعية أو غير زراعية يقدر يبيعها، أو البيت اللي عنده موجود يقدر يبيعها، أو عنده محل يقدر يبيعها، يقدر يبيعها ويصرف من أموال المحل هذا أو أموال هذه القطعة، هل يجب عليه؟ لا يجب عليه، يجوز لأن يأخذ من الزكاة يبقيها، هاي الأعيان يبقيها ما يبيعها ويأخذ من الزكاة ويصرف، نعم يجوز له أيضا كذلك. أحسن. شخص يقول: اقترضت مبلغ 1,000 دولار من أحد الأشخاص، وفي فترة اقتراضي المبلغ كان سعر الدولار ب150 دينار عراقي، والآن سعر الدولار ب118,000 دينار عراقي، فكم يجب عليه أن أدفع للقرض أي الدائن؟ المبلغ اللي اقترضه يرجع نفسه أو يرجع القيمة مالته حال الإرجاع، حال الأداء، يعني مثلا بحسب المثال هو مقترض 1,000 دولار، هاي 1,000 دولار عندما اقترضها عندما أخذها كان سعر الدولار مثلا 150 دينار عراقي، الآن سعر الدولار 118، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يرجع نفس المبلغ اللي أخذه، أخذ 1,000 دولار يرجع 1,000 دولار، مو يقول له تعال اعطيني مثلا كانت الورقة ب150 أريد من عندك ب150، كل ورقة ب150 يعني تعطيني 1,500,000، لا، إما يرجع لل1,000 دولار نفسها أو لا يشوف قيمة ال1,000 دولار الآن إيش قد بالسوق 118 يرجع الآن كل ورقة يرجع ما يقابلها 118 جي. فإما هو يرجع نفس المال اللي أخذها ويرجع القيمة الحالية إلى يعني حال الأداء. سؤال يقول: هل يجوز للولد أن يناقش الأب والبنت مع أمها نقاشا حادا قد يؤدي إلى انزعاج الأب أو الأم؟ نعم، يجوز للابن يناقش الأب ويناقش الأم، يجوز للبنت أيضا تناقش الأب وتناقش الأم. الابن والبنت إذا فت شيء مثلا من آراء الأب أو الأم يعتقدون أنه هذا الرأي مو صحيح، يجوز النقاش لو ما يجوز؟ نعم يجوز النقاش، بس بشرط هذا النقاش أنه لا يكون الابن أو البنت مثلا عصبي أو مزاج حاد مثلا أو ينظر بحدة، لا، لا بد أن يكون هادئ، ما يتجاوز بالكلام، نظر بحدة أيضا ما كذلك، ما يرفع صوته، كلمات خشنة، كلمات جارحة ما يستعمل. نعم في هذه الحالة إذا خلى من هذه الأمور، نعم النقاش لا بأس به أن يكون مع الأب أو مع الأم. جهد سماح السيد، سؤال مهم وإحنا مقبلين على عام دراسي. يقول السؤال هكذا: يقوم بعض المعلمين أو المدرسين بضرب الطلبة ضربا شديدا يؤدي إلى سداد الجلد أو إحمرار، فهل تجب على المعلم أو المدرس الدية؟ في بعض الأحيان يقوم البعض من المدرسين أو المعلمين يقوم بضرب الطفل، ضرب التلميذ، تلميذ المدرسة أو الطالب في المدرسة، فإذا المعلم قام بضرب الطالب أو التلميذ أو المدرس قام بضرب الطالب أو بضرب التلميذ، هنا تجب على المعلم أو على المدرس، تجب عليه الدية إذا كان هذا الضرب أدى إلى سداد الجلد مثلا أو احمرار الجلد أو زرقاق الجلد أو قد يؤدي إلى جرح مثلا أو أكثر من الجرح، كسر في بعض الأحيان يؤدي إلى كسر في بعض الأحيان، كذلك أيضا يجب عليه، يجب على المعلم أو المدرس، يجب عليه دفع الدية إذا كان التلميذ أو الطالب كان كبير بالسن، الدية تعطى إلى هذا التلميذ. أما إذا كان قاصر بعد صغير عمره، الطالب مثلا عمره 10 سنوات، أو إذا كانت مثلا بنية عمرها 7 سنوات أو 8 سنوات، طبعا إذا كان قاصر تدفع الدية إلى الوالد. طيب سمحت سيد، إذا كان الضارب هو الأب أو الأم أو الأخ الأكبر، واللي هو يعني نسبة الضرب ضرب الطفل بالبيت أكثر من المدرسة، فهل تجب الدية في هذه الحالة؟ نعم كذلك أيضا، لا فرق أنه الضارب يكون الأب أو الأم أو الأخ أو العم مثلا أو أي شخص آخر قريب أو بعيد، تجب الدية إذا أدى هذا الضرب إلى احمرار الجلد أو سداد الجلد أو زرقاق الجلد أو إلى جرح أو إلى كسور. سؤال يقول: هل يجوز سماع صوت المرأة الأجنبية مع عدم التلذذ؟ نعم يجوز سماع صوت المرأة الأجنبية مع عدم التلذذ وكذلك مع عدم الريبة، وهي الريبة طبعا المقصود به خوف الوقوع في الحرام، فيجوز سماع صوت المرأة الأجنبية بهذين الشرطين، أنه لا ريبة تحصل ولا كذلك أيضا تلذذ. طيب هل يجوز إسماع صوتها الأجنبي؟ كذلك أيضا بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تسمع صوتها للأجانب، بس بشرط أنه تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام، مع الأمن في الوقوع في الحرام يجوز لها أن تسمع صوتها للأجانب. طيب سمح سيد، هل يجوز للمرأة ترقيق الصوت وتحسين؟ لا يجوز للمرأة ترقيق الصوت ولا تحسين الصوت أيضا على نحو يكون مهيجا للسامع. أحسنتم سمح سيد، اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدي الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولبقية الأسئلة مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: عندي محل تجاري أحصل منه على أرباح، فما الذي يجوز استثناؤه من الأرباح ولا خمس فيه؟ المؤنة المستثنات من الأرباح والتي لا يجب فيها الخمس أمران: الأمر الأول هو مؤنة تحصيل الربح، والمقصود بمؤنة تحصيل الربح هو كل ما يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح، بالتعبير الاقتصادي نسميها التكاليف، مؤنة تحصيل الربح أو التكاليف. مثل من هذه؟ مثلا عندك أجرة المحل، أجرة مثلا الحمال، أجرة النقل، الضرائب التي تأخذها الدولة مثلا من صاحب المحل، محاسب أيضا موجود بالمحل، عامل يشتغل أيضا موجود بالمحل، هاي شو نسميها؟ هاي نسميها مؤنة تحصيل الربح أو التكاليف، هذا نطلعها من الأرباح، الباقي يتخمس. هذا بالنسبة للأمر الأول وهي مؤنة تحصيل الربح. الأمر الثاني وهو مؤنة السنة، وهو كل ما يصرفه الإنسان في سنته على نفسه وعلى عائلته على النحو اللائق بحاله. طبعا لهذا مصادر كثيرة، مثلا الإنسان يصرف على المأكل، يشتري غذاء مثلا، يشتري مشروبات مثلا، كذلك أيضا مثلا مصارف الطبيب، مصارف الدواء يعني له ولزوجته ولأولاده، وكذلك أيضا النفقات اللي ينفقها على ضيوفه، الهدايا اللي يهديها مثلا الأصدقاء، كذلك مثلا يزوج أولاده، كذلك أيضا يختن أولاده مثلا، كذلك مصارف الحج مثلا، مصاريف الزيارة، مصاريف الصدقات اللي يعطيها، كذلك أيضا ما الحقوق المالية اللي التي وجبت بذمته، مثلا كفارة نذر، مثلا إرث جناية جرح لشخص مثلا، كذلك أيضا ما أتلفه عمدا أو خطأ، دهس لواحد مثلا بالسيارة، أتلف مثلا مال لأحد الأشخاص، كذلك أيضا علي ديون. كل هذه المصاريف ماذا تعتبر؟ نسميها مؤنة السنة. هاي إذا عنده أرباح يستثني من عنده مؤنة السنة، مثلا عنده على سبيل المثال ربح 4 ملايين، مؤنة السنة مثلا مالته 3 ملايين، يطلع من 4 ملايين يطلع 3 ملايين، يبقى 1,000,001. هذا 1,000,000 هو الذي يجب فيه الخمس. طبعا لا فرق، تارة يكون الصرف على نحو الوجوب كما مثلا يروح للحج، أو الاستحباب مثلا ضيوف مثلا يقدم لهم الأكل، أو نحو الكراهة، أو نحو الإباحة. طيب سمحت السيد، بعض الناس عنده بخل على نفسه أو على زوجته أو على أبنائه، هل يستثنى هذا المقدار من البخل أو الشح؟ إذا شخص قتر على نفسه اقتصد هذا التقتير وهذا الاقتصاد ما ينحسب له. مثلا هو مصرف السنة عنده 1,000,000 دينار، قال أنا خلنا قتر على نفسي أصرف 500 حتى أدفع 500 فقط، 500 أدفع، ما أدفع 200 5 المليون. نقول له هذا التقتير ما ينحسب لك، هذا أنت تقترت على نفسك، حرمت نفسك، حرمت عائلتك في سبيل أنه تخمس، ما تخمس 1,000,000 تخمس 500. نقول له لا، 1,000,000 يتخمس، أنت مصرفك 1,000,000 يتخمس 1,000,000، أما تقتر على نفسك وتريد فقط 500 تتخمس، لا، يتخمس 1,000,000 بأكمله. كذلك أيضا هذا لا يحسب له، يعني هو كان مصرف المتعارف 1,000,000، صرف 1,500,000، يخمس 1,500,000، خمس على 1,500,000 وليس على 1,000,000. سؤال يقول، هل يجوز أن يعطى الفقير أصواعا من زكاة الفطرة؟ نعم يجوز، طبعا المقصود أنه بالصاع، أصواع جمع صاع، فالصاع هو 3 كيلوات، هذا بالنسبة للصاع الواحد. يجوز مثلا أن يعطى الشخص أصواعا متعددة، مثلا 20 صاع، 30 صاع، نعم يجوز، يعني هذا الأمر مو مثل الكفارة، الكفارة لا بد من أطعام 60 مسكين، لا، هاي الأصواع يجوز أعطاها إلى فقير واحد. جيد. وسؤال كذلك في الزكاة يقول، إذا كان عندي زكاة فطرة أيهما أقدم، أرحامي أم جيراني أم سائر الفقراء؟ طبعا يقدم الأرحام والجيران على سائر الفقراء. فإذا كان الشخص مثلا من أقاربه أو من جيرانه فقراء، وأكو أيضا مثلا عنده معارف أيضا فقراء لكن مو من أرحامه ومو من جيرانه، فهنا يقدم الأرحام ويقدم الجيران على سائر الفقراء. بالنسبة إلى غير الهاشمي لا يجوز له إعطاء الفطرة مالته إلى الهاشمي، المقصود الهاشمي يعني هو السيد. فإذا شخص مو سيد غير هاشمي، الفطرة مالته ما يصير يعطيها إلى الهاشمي، يقدر يعطيها لغير الهاشمي، أما بالنسبة للهاشمي لا يجوز له أن يعطيها. طيب هل تحل فطرة الهاشم على الهاشمي؟ نعم، بالنسبة إلى الهاشمي السيد يقدر يعطي فطرة السيد آخر، يعطي فطرة الهاشمي، وكذلك أيضا يجوز يعطيها الغير الهاشمي أيضا. سؤال يقول، إذا لم أخرج زكاة الفطرة حتى وقت صلاة الظهرين وأردت أن أدفعها بعد صلاة الظهرين، ماذا ستكون النية؟ نعم، إذا الشخص ما دفع زكاة الفطرة ولا عزل زكاة الفطرة إلى أن دخل وقت الزوال، في هذه الحالة الأحوط لزوما أن يدفع الزكاة، أن يدفع بقصد القربة المطلقة، يدفع بقصد القربة المطلقة، طبعا يعني يدفع بالعنوان الجامع ما بين الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. أحسنت. سؤال أخير يقول: هل يجزي دفع القيمة النقدية بدل العين؟ نعم يجزي، بالنسبة إلى زكاة الفطرة يجوز له أن يدفع القيمة النقدية ويجوز له دفع العين. دفع القيمة يجزي عن دفع العين، مثلا هو واجب عليه بالنسبة للنفر الواحد زكاة الفطرة 3 كيلوات طحين، الآن 3 كيلوات طحين يريد يتفحن، يريد يقدرهن بالسوق بيش 3 كيلوات طحين، إذا 3 كيلوات طحين بألف ونص يجزي أن يدفع ألف ونص. أحسنتم. سمح سيد في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة، وأنا أيضا كذلك بدوري أشكركم وأشكر جميع الأخوة العاملين في قناة كربلاء الفضائية. كذلك مشاهدي الكرام أشكر حسن إصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.